المجموع ستة أوسق، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ هذه. لكن لو اشترى الستة من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم، هذه هذه المسألة. نعم محبوب، لو اشترى في دفعات متعددة، إيش لو اشترى هذه الصفقات من واحد في دفعات متعددة اشترى أولا؟ الظاهر ما يجوز، اللهم إلا أن ينفذ ما عنده هذه يجوز، إذا نفذ لا بأس. نعم، إذا اختل شرط يعني واحد من الشروط الثمانية، مثلا أن يكون مثلا النقد عندنا ما يجوز، يشرب نقد. نعم، مثل العرية أخذ الرطب عرية ثم وجد الرطب أطيب منه فباع هذا الرطب واشترى هذا الرطب الأطيب منه الدراهم، لا لا من نفس الرطب، باع رطب برطب. نعم ما يجوز هذا بيع هذا قضية بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برطب جيد. بالنسبة للشيخ المعطي الرطب ماذا يستفيد؟ ايش الاخذ الرطب معروف انه يستفيد للحاجه للرطب، لكن معطي الرطب الان ماذا يستفيد؟ شو معطي الرطب؟ الذي اعطى الرطب البائع البائع ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد من التمر؟ والله ما ادري علي وين فرحني، ما وين انت معنا انت؟ انا معك سيارة. ما هو قلنا هذا رجل عنده ناس عمال، لا اقصد ليس في هذه المساله على اطلاقها، عند اذا ما يتيني اذا احتاج، اذا احتاج صاحب الرطب ربما نعم ربما صاحب الرطب يحتاج الى التمر، ربما إنسان يحتاج إلى التمر بيعبطه بيحط حنيني ولا غيره، يمكن ما تعرف الظاهر عادات الناس. نعم شيخ حسن الله إليكم، قل ذكرنا في من في خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك البائع وهو صاحب التمرة، وقلنا إنهم قالوا إنه يقصر عن الحديث، ثم ذكرتهم بأنه قد يورد علينا مسألة التين و العينة. نعم أقول لو ولد عينة هل يمكن أن يجاب عليه؟ كيف؟ يمكن، ذكرنا إحنا الإجابة عليه بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين، وتخصيص هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عنده. طيب، وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، ما مر علينا ربائبكم اللاتي اللاتي بحجورك، ما هي شرط هذا؟ إيه لكن حنا قصرناه في الصورة الأولى ثم منعنا في الصورة الثانية، يعني في قياس العنب والتين على التمر. نعم قلنا إن أهون لأن محل الحاجة واحد، في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال. ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه نقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم الرحمن أقول الوقت الحاضر صار يباع التمر تمر بالوزن. نعم ولأن خالص أسهل، هل نقال نخرص النخلة في الوزن ويكون إنها أسهل يعني الكي ما يستعمل الآن؟ وش تقول بالمسألة؟ يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل، نعم، فهل يجوز أو لا؟ العلماء أكثرهم يقول لا يجوز، الحديث أن يبيعه بكيل طعام، والمعتبر الكيل، وبخرصه كيلا المعتبر الكيل، فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن يتفق في النشوفة والرطوبة، وهذا عمل الناس الآن على هذا، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا، الآن كثير من الناس يبيعوا بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم صحيح. بالنسبة هل يقاس يعني على التمر غير العنب والتين أم بس هذه اللي تفتح عليها؟ أصل الحديث ما جاء إلا في التمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاقتيات. إن وجد شيء آخر مثله في عند أناس آخرين ينطبق عليه الحكم. أحمد ذكرنا في المسألة أن لو اشترى بائع من مشتريان، شوف لو كان العكس، اشترى بائع من مشتريان على أي لغة دي؟ على رأس من يلزم المثنى على ألف مطلقة. عندك شاهد له؟ أي شيء قول أن هذا لساحرة بعضهم الجهة أي طيب زين شيخ، إذا كان المشتريان اثنان من بائع اشتروا أكثر من خمسة، إذا كان مشتري اثنين مشتريان اثنين طيب أنت لو جئتها طبيعية هواك نعم، لو أن رجلان اشتريا شاهد الشيخ المعنى قبل الشيخ خير خير شيخ اثنان الشيخ اشتريا من بائع واحد أكثر من خمسة أوسط. إيه نعم. الظاهر المعتبر حاجة المشتري. يعني البائع ما في مانع. يعني يجي واحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة ما في مانع. كي أقول استنكرت إنهم قليلين. إيه ما أحتاج إنهم. هاربين عن هذا. الصلاة والله يعاملنا وياهم بعفو. على آله وأصحابه أجمعين. أظن في مراجعة في باب الربا، باب الخيار. صفحة 160. ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس؟ نعم. حديث عمر رضي الله عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر وتبايعت فإن خير أحدهم الآخر وتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا قبل أن وإن تفرقا بعد أن تبايع على ذلك فعل انتباع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. واللفظ المسلم اللفظ اللي عندنا إذا تبايع الرجلان، ما هي بالبيعان بالخيار، إذا تبايع الرجلان. طيب ما هي الحكمة بندر؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس؟ أولاً لكي يكون البائع والمشتري يكون مطمئناً بأخذ السلعة، ولكي إذا كان في نفسه شيء مثلاً من السلعة فذي إمكان يرده. يعني إعطاء متعاقدين مهلة زيادة في التروي، لأن الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء، وإذا بيع وإذا حصل العقد انعدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع. الإنسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله، فإذا حصله زال عنه هذا الحرص، لهذا أعطاه الشارع مهلة. طيب ما معنى قوله وكان جميعا؟ موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى عادل. ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب، في المعنى؟ ها؟ لا. سلام. ما حفظت الحديث؟ إيه. عيد. توكيد. كيف كان توكيدا؟ لا. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بخيار. أصبر. هذا لفظ الحديث فكل واحد منهما بالخيار وكان جميعا. لأنك لو قلت هذا لفظ الحديث ما صح جوابك. طيب خالد. ها. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا. نعم. يقتضي أنه جميعا. نعم. وقوله وكان جميعا توكيد لما قبله. لما قبله. لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا. جميعا. إذن فالجملة توكيد لما قبله. طيب. ما معنى قوله يا زيد بن ثابت؟ يا زيد بن ثابت ما معنى قوله؟ أو يخير أحدهما الآخر. يخير أحدهما الآخر. يعني استفدنا من هذا. ما معناه؟ معناه ما أريد الفائدة من هذا. أو يخير أحدهما الآخر يعني أن يسقط حقه. ها؟ نعم. أن يسقط أحدهما حقه. فيقول للآخر خيار. يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه. دون نفسه. إذن فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه. ها؟ طيب فإن قطعه جميعا طيب هل لها معنى آخر أحمد؟ ها؟ أو يخير أحدهما الآخر. المعنى الأول ذكره زيد أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده. ها. والثاني ما نأخذ منها معناها نأخذ منها الفائدة يعني ونريد المعنى. عبد الرحمن ها. معنى آخر فيها إثبات خيار الشرط. نعم. يعني يشترط أحدهما الآخر أن يخير يعني يمد له يعني يمد له في الخيار لاجل المعنى. طيب واضح زين. إذن فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشرط. نعم. طيب ماذا يفيده قوله فقد وجب البيع الأخ؟ نعم أنت الآن وراء الذي قد وضع يده على لحيته. طيب وجب أي لازم. طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي؟ تعرف الفرق بينهما؟ ها. اعرف الفرق بينهما والا فان في جوابك نظر. نعم نعم علي اياك. التكليفي يكون في العبادات والوضع يكون في المعاملات. ايش؟ أقول التكليفي يكون في العبادات والوضع يكون في المعاملات. لا التكليفي حتى في المعاملات يجب بيع الطعام على من كان مضطرا إليه. إذن الوضع نقول ما يصح ما نقول فيه واجب ومحرم أو نصفه بالعد. الوضع ما يتعلق بالصحة والفساد وأما واللزوم والجواز. وأما التكليفي فهو الواجب والمحرم والجائز ما يتعلق بالإثم أو عدم الإثم. إذن وجب البيع ليس معناه وجب أي صار واجبا على الإنسان أن يبيع، فإن لم يفعل فهو آثم، بل معناه وجب أي صار واجبا أي لازم. عرفت؟ إذن يصلح الأمرين ولا لواحد؟ ما هو الوضع أو التكليف؟ لا يا أخي، بالعكس الوضع هنا ما هو بالوضع معناها القانون يعني اللي وضعه الناس. الوضع عند الأصوليين ما لا يتعلق به إثم. ها طيب، إذن وجوب وضع يعني أنه يقع لازما واجبا. طيب، يستفاد من هذه الجملة سامي أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة؟ اللازمة، يحتاج الناس إليها. لا إله إلا الله، مش يحتاج الناس إليها اللازم. أنت لو حذفت التي يحتاج الناس إليها كان جوابك صحيح، لكن أراد أن يعربه فأعجبه. ها؟ كيف؟ لازمة من عقود اللازمة؟ طيب، ما الذي يقابل العقود اللازمة؟ العقود اللازمة عقد لازم وش يقابله؟ أحسن، فما هو؟ كل عقد يضمن على شيء محرم. لا، إلى الآن ما فهمت أنه وضعي ولا تكليف. نعم، طيبة، أحسنت، يقابله العقد الجائز. ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ العقد اللازم هو الذي يلزم بالنطق، يعني إذا ثبت أن يلزم على كل بيع ومشتري المضيف. أما الجائز فلا يلزم. الجائز؟ بالعكس. إيش؟ يعني في أي وقت ممكن أن يفسخ هذا العقد. الجائز ما؟ ليس بلازم. عبد الرحمن، الجائز هو الذي يجوز لأحد المتبايعين أن يرجع، المتعاقدين أن يفسخ أي بدون سبب، بأي سبب وبدون رضا صاحبه كذا. أما اللازم، أما اللازم فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن يا غانم، العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب. ها؟ إذن ثلاث أقسام العقود، تنقسم ثلاث أقسام: جائزة من الطرفين، ولازمة من الطرفين، وجائزة من طرف ولازمة من طرف. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، اللي قال جمال أحسنت. طيب، ما تقول يا أحمد إذا باع ذهب، إذا اشترى تمرا بذهب؟ تمرا بذهب؟ نعم، يجوز التخير والتفاضل، لأنه اختلفت العلة واختلف الجنس. إيش العلة؟ علة الذهب الوزن وعلة التمر. نعوذ بالله من العلة. إيش العلة هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتوا. الآن أنا بعت تمر بذهب، اختلفت الأجناس هذه، إذا كان يدا بيد، فما تقول في بيع تمر بدراهم؟ الحديث على الإطلاق، ولكن يخصص منه إذا كان يعني الذهب والفضة هو أحد المتقابلين. يعني أن تقول على إطلاق ولا على عمومه؟ على عمومه. نعم، فيخصص من إذا كان الذهب أو الفضة أحد يعني العوضين. ها؟ نعم. فيجوز التفاضل والنساء. إيه نعم، يحتون صح؟ طيب، ما دليلك على هذا التخصيص؟ والحديث يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم. الدليل نعم. قال يمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا نسلم. نعم. استمار السنة والسنتين فقال يأسلم في شيء فأسلم شيء معلوم وكيل معلوم إذا من معلوم. صحيح هذا؟ طيب بارك الله فيك. زين، هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها؟ نعم نعم. الستة ذكرت. نعم. ومنهم من قال يدخل في العله بالكيد، يعني ما يمكن بالكيد وما يقتال يلحق به ما شاركه في العله. طيب رأي من رأي من الذي فيه انه يقتصر على الستة؟ اللي قالوا اقتصر على الستة رأي شيخ الاسلام اللي ألحقه في العله. انا اسأل من هو رأيه وهو أن يقتصر على هذه الستة؟ رأي من؟ سلامة. أصبر يا جماعة. ها. إذا قلت ثلاثا خلاص، أنت قلت مرتين الآن، بقى واحد. طيب محبوب الظاهرية، هل وافقهم أحد من أهل القياس؟ نعم. نعم زيد. ها؟ أبو عقيل الظاهري ولا؟ لا. ها؟ هو أبو عقيل ولا ابن عقيل؟ إيه. علي بن عقيل. طيب من الحنابلة لماذا وافقهم؟ قال لأن العلة مظنونة. إيش؟ قال لأن العلة مظنونة. مظنونهم طربة. والأصل الحل لقوله تعالى وأحل الله البيع. فما دامت العلماء رحمهم الله مضطربة أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوصا عليها فالواجب الاقتصار على هذا. نعم. ونسلم من الإرادات ونسلم من المشاكل. طيب الذين يقولون إنه معلل خالد بماذا يعللون؟ اختلفوا فيها على خمس أقوال. نعم. منهم من قال ان العلة الوزن بالنسبه للذهب والفضه وبالنسبه للشعير والباقي العلة فيها الطعم، ومنهم قال الوزن والكيل، ومنهم قال الوزن والكيل والطعم، ومنهم قال الوزن والثمانيه والكيل والطعم، ومنهم قال الثمانيه والقيمه الذاتيه والكيل والطعم. ايش القيمه الذاتيه؟ وش القيمه الذاتيه؟ لها قيمة ذاتية للذهب والفضة، اسناد الحديث والفضيل المعلوم لها قيمة ذاتية، كلها لها قيمة ذاتية، حتى التمر له قيمة ذاتية لذاتهما، الذهب والفضة مقصود لذاتهما. يعني معناها أن العلة كونهما جنس ذهب وفضة، ولا نعلل بأكثر من ذلك، لا نقول ثمانية ولا موزون. لا أقول اللي يقولون العلة الجنس يقولون لا نعلل بثمانية ولا غيره، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشبهه. نعم. ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا، لأن العلة عندهم هي الجنس، جنس الذهب والفضة، ولا نتعدى غيره. هذا شبيه بمثل الظاهرية في الواقع، وإن كانوا يعللون لكن شبيه بمثل الظاهرية. طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ما حضرت؟ طيب عبد العزيز ليش لا حول ولا قوه. نعم خالد. ها اقرب الاقوال في هذا، اما بالنسبه للذهب والفضه فقلنا لانهما ذهب وفضه هكذا نقف على اجابه النص ونقيس سواهما، يعني التي هي اثمان للاشياء الشبهة القوية هي أن العلة هي الثمنية، ولأننا لو قسمناه على الذهب والفضة لحصل فيه فساد كبير. طيب. هذا بالنسبة للذهب والفضة. أما بالنسبة للباقي فقد ذكرنا أن قول شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، وأن العلة هي القوت والكيل. نعم. فما كان مقوتا مطعوما مكيلا ما كان مقتاتا. نعم. يعني يتخذ الناس قوتا مهو تفكه. نعم. وهو مكيل أو نعم مكيل جرى فيه الربا. طيب

بين التمر الآخر لبني كومة التمر الآخر المكين، فإنك تتيقن وتعلم أن هناك زيادة في أحدهما على الآخر. كما لو بعته وأن تعلم أن فيهما زيادة. صحيح، أحسنت. هل يجوز يا عبد الرحمن بن داود، هل يجوز أن أبيع عليك 100 كيلو تمر ب 100 كيلو تمر؟ إذا تفاوت الشروط. ها؟ إذا تساوي. إيه، 100 ب100. 100 كيلو 100 كيلو. نعم، يجوز إذا تقابل. إذا كان حصل التقابض والتساوي. سبحان الله، حصل التقابض، خذ وهات. ها؟ يجوز 100 كيلو تمر 100 كيلو تمر. إذا كانت مكيلة يجوز. سبحان الله، وش هالقيد هذا؟ شيخ، أصل الذي يباع كيلا، إيه؟ إذا بيع وزنا بعضهم يقول يجوز، لأن الوزن أدق من الكيل، وبعضهم يقول لا يجوز. إذا كان يباع كيلا باعه وزن. الآن واحد جاء يسألك، يستفتي، يقول ما تقول في رجل باع 100 كيلو من التمر ب 100 كيلو من التمر؟ إيش أصل التمر يكال أو يوزن؟ هو يسألك الآن، هو عامي ما يعرف وش أصل ما أو فصل. أقول له أنه أنا أختلف في ذلك. تقول يصلح تقول يصلح ولا ما أصلح؟ شيخ، أقول إذا كان يباع كيل لا يوزن، لا يباع إلا كيل. ما أعطيته جواب. هو يقول لك بعت وشريت بالكيلو، أعطان 100 كيلو تمر وأعطيته 100 كيلو تمر. أقول لا يجوز. تقول لا يجوز؟ طيب. وهذا رأيي. كان حصل التقابض في المجلس. نعم، حصل التقابض. كان النوعية. كلاهما يعني الصفة فيه واحدة. إيش الصفة؟ يعني الغالب إنه ما هو رايح نبادل تمر بتمر، لا يختلف بالصفة أو بالنوع، هذا الغالب. مثلا الجودة والرداءة. الجودة والرداءة قد تكون سواء قد لا تكون. يصح أن تقابض. يصح أن تقابض. أقول إذا جرى عرف البلد بالبيع بالوزن قياس، إذا كان عرف البلد هكذا فإنه يجوز. طيب، لا يجوز. ليش؟ لأن هذا مكيل. نعم، لأن التمر مكيل. التمر يعني على القول بالجواز، على القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا بد أن يتساوي رطوبة، لا بد، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزنه بالكيلو يختلف اختلاف كبير. فالذين قالوا بالجواز قال لا بد أن يكون أن يتساوي في النشاط. نعم، مع أن أكثر أهل العلم يقول المكيال مكيال المدينة، هو الميزان ميزان مكة، يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ، نقول من نوع واحد وينتهي؟ نعم، إذا قلنا إذا كان من نوع واحد جاز. لا مو بشر، حتى لو من نوعين، سكر مثلا وشيء اخر ومحمام مثلا وما اشبه ذلك، ما في معنى. النوع مو بشرط، الشرط ان يتساوي في النشاء. هذا اذا قلنا بجواز اتباع العرف، اما اذا قلنا بوجوب الرجوع الى الاصل فلا بد ان يكون كيلا. لازم يصير بعض السكين لو كان لا تساوي النشاء، هذا هذا نشاء. حتى في الكيل يا أخي، حتى في الكيل لا بد يكون هذا. هي حتى بعض التمر يكون مثل ما قال عيد ينتفخ وما في شيء، هذا وبالكيل يكفي. طيب، عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص؟ بندر، العرايا، ما هي؟ بيع الرطب على رؤوس النخل. بيع الرطب على رؤوس النخل بإيش؟ بالتمر. في تمر، لكن لها شروط. لها شروط. أولا أن تكون على رؤوس النخل. أن يكون الرطب على رؤوس النخل، هذا واحد. الثاني عليان لا يكون عند المشتري نقود نقدا. نعم، أن لا يكون عند المشتري نقود. الثالث أن يكون محتاجا للرطب. الرابع هو هذه، أن يأكله يعني، ها؟ أن يأكله قبل أن يتم، يعني يتفكى به، يعني يأكله رطبا. الأخ أن تكون في أقل من 5 أوس. نعم. زهير أن تكون على رؤوس النخل. قلناه قلناه صح. ها ايه قلناه يأكلها رطبا. ها التقابض، كيف يكون القبض بينهما واحدهما تمره على رؤوس النخل وهذا تمره بالكيس بالتخليه؟ ها اي صح، التمر كيل والرطب بالتخليه. نعم. احمد كيف بخرس؟ هو أصعب بخرس، ما يمكن كيلة وهي ثمرة. أن يخرصها بما تؤول إليه تمرا لا بالوقت الحاضر. اشرح لي هالعبارة هذه، اشرحها لي، يمكن بعض الإخوان ما يعرف. أن يقدر الخالص، أن إذا آلت مثلا إذا آلت إلى أن تكون ثمرا تكون كيلة صعبة فتباع بها فيساوى بينهم. ليش تقول كذا صح؟ تجيبه مبهم. قلها ما عندك. مثلا إذا قدرنا أنها الآن تأتي 100 صاع. نعم. وعند كونها تمرا تأتي 90 صاع. فباعها 100 صاع تمر. يجوز ولا لا؟ لا يجوز. زين. إذن باعها 90 صاع. يجوز. لأن هذا هو الذي يقول إليه الرطب. صحيح يا جماعة؟ في شرط بعد. التساوي. إيش؟ التساوي. التساوي. نقول هذا. ها؟ أي اصبر خلنا نشوف. يعني إذا قلنا أن تكون بمثل ما تقول إليه خرصا مساوي للتمر. قلنا هكذا معه. الشرط الذي ذكره الأخ أحمد أخذنا منه خرص. أي. والشرط هذا أخذنا من التساوي. أي طيب. على كل حال أن تكون بخرص تمرا بما تؤوله لتمرا. إن شئتم جعلناه واحد، إن شئتم عضيناه وجعلناه 2. طيب. نعم. هذا عاد يشترط في الخارص أن يكون خبيرا وأمينا. خبيرا وأمينا. طيب. لا كنا محتاجك. وش معنى يهم؟ ما هنا أحد محتاج إلا يهم، إلا ما يهم ما هم محتاجين. نعم. إيش قلنا؟ خلاص المهم الشروط تمت، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة، على قاعدة عامة في الشريعة، في الشريعة. ها عبد الملك، الحاجة تبيح ما كان محرم. لا لا، عامة في الشريعة كلها. نعم يا أنت. ها التعسير أو العسر يجلب، يعني المشقة تجلب التيسير. ويدل أيضا على قاعدة أعم، وهو أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر، يسر في أصل مشروعاته، ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير تيسر كذا. فكل ما البيت المشهور، كل ما يشرعه قد يسر من أصله أو عند عارض طرى، أو عند عارض طرى. طيب، في هذا أيضا إشارة

اي نعم. ها؟ قوله هو بعير بعيرين. حديث من؟ لا. شيخ. من الصحابي الذي؟ الراوي. أي. نعم. المنان. حديث عبد الله بن عاص رضي الله عنه قال كنت عندما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا فكان ياخذ البعير فنفذت الابل فامره ان ياخذ من قلائص الصدقه فكان ياخذ البعير والبعيرين والبعيرين الثلاثه. وش تقول بهذا؟ صحيح هذا ولا لا؟ اذن هذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وان كان من جنسه لانه ياخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه. طيب ما تقول يا رجل اجل دينه الى الحصاد يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم الا وقت الحصاد فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد. أخر الزمن. ها؟ أخر الزمن. لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد. هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ طيب التأخير ما في بأس. تأجيل الثمن ما في بأس إلى أجل معلوم ما في بأس. شيبة جائز. جائز ما الدليل؟ حديث زيد بن سالم رخص بالعراية. لا أحمد جائز. الدليل دليل قول عمرو بن العاص عبد الله بن عبد العاص كنت اخذ البعيره بالبعيرين الى ابل الصدقه. الى ابل الصدقه. وابل الصدقه غير محدد بالضبط يعني. إيه. اسمعت يعني. ابل الصدقه كالحصاد تماما والجذاذ يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط. وهذا القول هو الراجح وقد ذكرنا فيما سبق ان فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة؟ بيع ثمر بثمر. نعم بيع ثمر بثمر مكين كما فسرت في الحديث. بيع ثمر بثمر مكين. بيع ثمر بمكين بجنسه مكينا. نعم نعم بجنسه مكينا. بيع ثمر بجنسه مكينا. نعم. مثل بيع ثمر النخل بالتمر المكين. نعم ما يجوز. ما يجوز. ما يجوز. طيب هل يستثنى من هذا الشيء انت؟ يستثنى العراية. يستثنى العراية فانها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب لماذا استثنت العراية؟ للحاجة اليها والتيسير على العباد كذا. أتعرف شروط شيئا من شروط العراية؟ لا يكون معه يعني مع المشتري نقد. ألا يكون مع المشتري نقد يشتري. أن يريد به التفكر. ها؟ أن يريد بالرطب التفكر. أن يشتريها ليأكلها. طيب. وأن يكون دون خمسة أوس. نعم. وأن يكون أن يبيع وهو على رؤوس النخل. نعم. أن يأكله قبل أن يصبح تمر. إيه. قبل أن يصبح تمر. طيب. أن يكون فيها خس. إيش؟ يعني بالخرص يعني. أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر. للتمر الذي بيعت به. طيب يعني التساوي. التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم. باقي واحد. نعم. ذكرها. هذا أن يكون بحاجة لا. ذكرها. تتعدد اللي هو قال. هذا إبراهيم. التقابض. التقابض. وبماذا يكون القبض؟ يكون من ناحية البائع بالتخلية. نعم. من جهة المشتري بالكيل. يعني في النخل بالتخلية وفي الثمر. تمر بالكيل. أحسنت بارك الله. ما هو الدليل على اشتراط التقابض؟ أنه اشترط في بيع التمر بالتمر التقابض والتساوي كيلا فرخص في الكيل ولم يرخص في التقابض فبقي على الأصل. تمام. أظن هذا نوقفنا عليه. خلص الباب. ناخذ درس جديد الان. ها كم باقي؟ ها ربع دقيقه واحده يا شيخ. هذا حساب القاقعه سامي. ها ربع دقيقه يا شيخ. لا يا اخي باقي اكثر. أنا باقي عندي باقي دقيقة وأكثر. لكن يكون ساعة مأخر. باقي حديد. لا هذا. لا باقي شيء. العين والعين. ها؟ أي سنتم. نعم. يلا عبد الرحمن بن داود. ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يبيع الرجل أن يشتري الرجل بسلعة بثمن مؤجل. ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه. نقده. نقده. صورتها. هذه الصورة. صورتها. أن يشتري رجل سيارة من رجل بمثلاً ب20,000. ما بدلت إلا السيارة بدل سلعة. طيب أن يشتري ثوباً أن يشتري رجل ثوباً من رجل ب100 ريال ثم إلى أجل إلى سنة ثم يبيع عليه ب80. المشتري بيع الأول الذي اشترى منه الأول. زين. لماذا حرمت؟ إنها ليس القصد السلعة. القصد العين يعني النقود. وحيلة. حيلة على الربا واضح. حيلة على الربا كما حيلة على الربا واضح. طيب لو اشتراها بأكثر باعها ب100 إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدا ب110 ها؟ يجوز. نعم. طيب لو اشتراها بالمثل ايضا يجوز. باعها ب100 مؤجله واشتراها ب100 نقدا. نعم يجوز. طيب باعها باقل لكن لعيب حدث بها يجوز. لكن قلنا الافضل انه لا يعني لا ان يتجنبه يلا الباب لا يشتري. اي احسنت. تمام. بس الشيخ في سؤال المره الاولى. نعم. المرة الأولى قلنا إذا الأشياء الذي يباع عرف البلد أنه كيل يباع وصار يباع وزنا فقلنا إذا رجل أراد أن يشتري مثلا كيلو بكيلو قلت إذا جاء عام يسألك فقلت فيه خلاف فما وقفنا على ماذا هل تفتيه تقول له يجوز أو تقول له ما يجوز قد تجري عندنا هذا. فهمت المسألة؟ ها؟ يقول إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول العام هذه المسألة فيها خلاف؟ ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا. يجيك عام يقول متى ليلة القدر؟ قال فيها 40 قول. قالك شهر رمضان كله 30 ليلة وش أنسى في 40 قول. نعم هذا ما يستقيم. إنما إذا أحببت